إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون، وينبغي أن يكون على ذكر كل أحد، أننا قد عدنا مرة أخرى إلى ما ينبغي أن ننبه عليه وما يجب من عود المؤمنين إلى طريق الدعوة إلى الله تعالى، وإلى تحقيق أسباب النصر، وإلى الرجوع إلى حديث الربانية التي هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهي وظيفة النبي التي قال فيها المولى سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتلك إذن قضيتنا، قضية الدين والدعوة، قضية الأولى والآخرة، وإن كل شيء يعطل عنها إنما هو سبب من أسباب الفشل، وطريق إلى الفرقة والاختلاف. وإن كل أعمال المؤمنين كما ذكرنا لا يكون لها النصر والرفعة لراية الدين وراية الإسلام إلا بأن تنطلق من هذه القاعدة، من قاعدة الدعوة، من كونها وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإن سكة الربانية هي الأصل الذي ابتنى المؤمنون عليه من المهاجرين والأنصار تلك الدولة التي مهدها الله تعالى ورفعها لهم، ومن ثم كان لزاما علينا أن نعود إلى ذلك شرحا وتأصيلا وتفهيما حتى يفهم المرء طريقه إلى ذلك. قد بينا قضية الإصلاح في الكتاب وتعلمه وتعليمه ومدارسته، وكيف قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهؤلاء المصلحون قد ذكرهم الله تعالى وبيّن صفاتهم إلى آخر ما ذكرنا في الجمعتين الماضيتين. وإن السؤال التالي الذي كان بداية الكلام في كيفية الرجوع إلى الكتاب تعلما وتعليما وتدارسا، وكذلك إلى تحقق التزكية بهذا التعليم وبذلك التدارس. إن سكة ذلك هو قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومعنى ذلك أن القضية تبدأ بهذا التعليم والتعلم، بتلك الدراسة التي تؤول بنا إلى هذا المطلوب من أوامر الله تعالى، وهو التدبر الذي ينبني عليه التذكر والموعظة والسير إلى الله تعالى. ومن ثم جعل الله تعالى هذا القرآن بصائر للناس، آيات مضيئة تضيء لهم طريقهم إلى الله تعالى. ومتى استقاموا على هذا الطريق وصلوا وارتفعوا وعزوا وفازوا في الدنيا والآخرة. إذن قضيتنا كانت بداية العلم والتعلم والتدبر مرة أخرى لكلام الله، وهذه آيات مبصرة قد أرسلها لهم مضيئة توضح لهم الطريق وتنير لهم الأعين أعين القلوب. وقد بيّن ذلك محذرا: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقد سلكنا سكة العمى في هاتين السنتين الماضيتين، بعدما أنجع المؤمنون بفضل الله تعالى أن فرج عليهم شيئا ما، عادوا وتنكبوا الطريق وساروا في غير طريق الدعوة حتى فقدت مواقع كثيرة لها، وفقدت مصداقيتها في صورة الدعاة إلى الله تعالى، واهتزت صورة الإسلام والمسلمين. كان لزاما التنبيه والعودة إلى ذلك مرة أخرى، وإن أي أعمال أخرى سياسية كانت، اجتماعية اقتصادية، لابد أن تكون لها تلك الأسس الصلبة التي هي دعوة الله، هي الربانية، هي التزكية التي بدايتها التدارس والتدريس والتعلم والتعليم والتفهيم الذي يؤدي إلى التدبر في كلام الله تعالى والاستشفاء به بأدوية القرآن لتلك الأدواء والعلل التي وصلنا إليها، ليستنير لهم الطريق وتتضح لهم المعالم، وليبدأ المؤمنون مرة أخرى في تحقيق أسباب النصر. المهم تلك المقدمة نكررها حتى ندخل إلى هذا الكلام. ما كنا نود إلا أن نختصر، ولكنها هي قضيتنا اليوم التي لا اختصار فيها، والتي لا بد من تكرارها على القلوب والأسماع حتى تتشربها تلك القلوب مرة أخرى، لتعلم أن الله قد نصرنا بغير ما نحن نسير فيه اليوم، قد نصرنا بعكس ما كنا فيه اليوم. المتدبر لهذا المعنى يفهم. المهم كان السؤال: كيف نبدأ التدبر لكلام الله تعالى؟ أو أعرض علينا شيئا مما يمكن أن يكون بداية لهذا الحال، لنعود إلى كلام الله تعالى. كنا سنغلق هذا الباب كما أشرنا من قبل، داعين الله تعالى أن يوفقنا لهذا التدارس لكتاب الله تعالى والتدبر له واتخاذ هذه البصائر الآيات المضيئة التي هي في كل آية من آيات ربنا. ودعونا الله تعالى أن يهيئ لنا هذا الدرس، وإن كان عزاؤنا كما قلنا ونبهنا في تلك الآيات من أسماء الله الحسنى التي تعرفنا بالرب جل وعلا وبمطلوب التعبد من معرفة هذه الأسماء، وقد سرنا فيها شوطا طويلا بفضل الله تعالى، نرجو أن يتم علينا. وأن ينظر إليه إخواننا بعين الأهمية التي لا تعبد بعدها. إن أعلى التعبد لله تعالى هو بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فكانت الاستخارة أن نفتتح بفاتحة الكتاب لنرى فيها شيئا من هذه المعاني للتدارس والتعلم والتدبر، وكيف كانت هي المضيئة التي افتتح الله تعالى بها كلامه لتحوي كل هذه المقاصد التي جاءت متضمنة في كتاب الله تعالى. فإذا كان السؤال اضرب مثالا لما تذكر من العلم والتعلم أو من التدبر والتفاهم لكلام الله تعالى، نفتتح بالفاتحة، ولعلها كانت الاستخارة عليها لتكون فاتحة الخير لهذا الكلام ولذلك الدرس من التدبر والتعلم والتدارس لكتاب الله تعالى الذي نرجو الله تعالى أن يهيئه لنا. وفاتحة الكتاب مختصر النظر فيها لأنها تحتمل كما يقول أهل العلم مجلدات كبيرة لا يمكن اختصارها في خطبة أو اثنين أو عشر خطب، وإنما سنذكر هذا المدخل الذي يبين لنا قضية التعلم والتدبر والفهم وقضية التزكية والعمل وقضية البصائر من الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر السورة. افتتح الله تعالى كتابه بهذه الآيات السبع المثاني من القرآن العظيم، وهي فاتحة الكتاب وهي أم الكتاب، وكلها أسماء لهذه الفاتحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أي الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله تعالى، لم ينزل مثلها في التوراة والإنجيل، لم ينزل مثلها فيما سبق من الكتب. وكما يقول بعض العلماء جمعت الكتب السابقة في القرآن واختصر القرآن ومعانيه ومقاصده في الفاتحة، وهذا ما نذكره من تدارس وتدريس وتعلم وفهم وتدبر بعض العلماء ابن الإمام ابن القيم وغيره من العلماء لهذه الفاتحة وما تتضمنه ومشتملاتها التي بينوها على ذلك النحو الذي نشير إلى اختصار ضعيف له. يقول الإمام ابن القيم مثلا وغيره: الفاتحة هذه تحتوي على كل مقاصد القرآن الكريم، وإن مقاصد القرآن الكريم في ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى بجميع المحامد وتنزيهه عن جميع النقص، ومعرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ومعرفة البعث والنبوات والجزاء واليوم الآخر. هذا الأول من مقاصد القرآن. والثاني هو الأمر والنهي، والثالث هو الوعد والوعيد، وما زاد على ذلك من قصص القرآن وسيرته وغيره إنما يخدم هذه المقاصد لتحقيق أوامر الشرع وصلاح الدارين، صلاح الأولى وصلاح الآخرة، إذ هذا الكتاب كما ذكرنا بصائر وهدى ونور وشفاء، هو الروح الذي بغيره لا حياة لأحد فردا كان أو جماعة، كما ذكر الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لذلك احتوت هذه السورة على تلك المقاصد. المقاصد الأولى في معرفة الرب بأسمائه وتنزيهه سبحانه وتعالى في الأسماء الحسنى في لفظ الجلالة: الله والرب والرحمن. وهذه الأسماء الثلاثة هي أساس بقية أسماء الله تعالى الحسنى. والله تعالى يثبت به إلهيته، والرب تثبت به ربوبيته وأسماؤه وصفاته، والرحمة يثبت بها بقية أحوال الناس جميعا من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإنزال الغيث من السماء وغير ذلك مما يرحم الله تعالى به العالم ومما يخص به المؤمنين من رحمة الدنيا والآخرة. وأما الأمر والنهي، هذه الآيات الأولى كلها في الأسماء، هذه في معرفة الرب سبحانه وتعالى وإلهيته وربوبيته ورحمته سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي معنى العبودية لله تعالى في الأمر والنهي، وهذا الأمر والنهي ثم الوعد والوعيد بصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والأمر والنهي لا يتحقق إلا بمعرفة الآمر سبحانه وتعالى، فعرفنا سبحانه وتعالى بكونه الإله الذي يعبد، والرب الذي يخلق ويرزق، والرحيم الذي يرحم عباده فيبين لهم طريق الهدى ويتنزل عليهم بالنعمة ويبين لهم ما يكون سبب سعادتهم في الأولى والآخرة، وإذا هو كذلك يرحمهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإنزال الغيث، كل ذلك من أسمائه الحسنى. فالأمر والناهي إنما يترتب على معرفة الآمر سبحانه وتعالى، فقدمت السورة معرفة الآمر ثم بيّنت كذلك الأمر والناهي ثم بيّنت الوعيد والجزاء على المخالفة، وكذلك بيّنت جزاء الطاعة لله تعالى، وبيّنت كذلك هذا الحال للمؤمنين في قوله تعالى ملك يوم الدين. وإذا فصلنا الكلام على معنى كلام ابن القيم، يقول تضمنت هذه السورة معرفة المعبود سبحانه وتعالى، معرفة المعبود جل وعلا بأسمائه الله والرب والرحمن، ثم بيّنت كذلك البعث، وهو ما يسميه العلماء بعد أن بيّنت مقاصد القرآن نظر إليها أولئك نظرة أخرى، بيّنت لهم أن الفاتحة تشتمل على أصول الدين كلها، فبيّنت معرفة الرب بأسمائه وصفاته وأن له الحمد والثناء سبحانه وتعالى على ذلك، إذ الحمد كله له والفضل كله له، فكان التعبد كله له جل وعلا. فلما اشتملت على الثناء اشتملت على جميع المحامد التي يحمد بها الرب جل وعلا، فكان ذلك دليلا على اتصافه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كلها، وعلى تنزيهه جل وعلا عن النقائص كلها سبحانه وتعالى. واشتملت كذلك على إثبات البعث وعلى إثبات النبوات، أصول الدين التي يتكلم عليها المتكلمون وغيرهم تتلخص في إثبات الرب جل وعلا وإثبات البعث وإثبات النبوات وإرسال الرسل، هذه الثلاثة هي مدار أصول الدين. وما نظرنا نظرة الأولى وجدنا للقرآن مقاصد، ووجدنا للقرآن أصول، أو للدين أصول، إذا بآية بذا بهذه الآيات السبع تبين مقاصد القرآن، تبين أصول الدين، كذلك تبين سكة السلامة، تبين الوعد والوعيد، تبين ما للمؤمنين إذا أقدموا على الله تعالى من السعادة، تبين حال المؤمنين وحال الضالين والمغضوب عليهم، وتبين الصراط المستقيم، وتضيء لهم ذلك الطريق بالتعبد لله تعالى، وإنهم لا يستطيعون إلا بالاستعانة به بربوبيته سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك كله إلا بتوحيده بأسمائه وصفاته. فأثبتت الجزاء بكونه مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، وأنه أن يجمع الناس لذلك اليوم فيحكم بينهم بالعدل سبحانه وتعالى، وكذلك يثيب الطائعين ويعاقب العاصين. وأما إثبات النبوات التي أثبتتها هذه السورة الجميلة المثاني كما يقول الرب جل وعلا، فقد أثبتتها من وجوه كثيرة. أول هذه الوجوه بكونه هو الله جل وعلا، بكون إثبات الرب كذلك بأن الله تعالى أي هو المألوه، يعني هو الذي يجب أن تألهه القلوب، أن تتعبد له، أن تحقق الإلهية له سبحانه وتعالى، أن تعبده ظاهرا وباطنا. وما تستطيع القلوب ولا الأبدان، يعني ما يستطيع الإنسان أن يعبد ربه سبحانه وتعالى على الإخلاص وبما شرع إلا عن طريق الرسل. فكان ذلك دليلا على إثبات وجود هؤلاء الرسل، أثبتتها بكونه سبحانه وتعالى معبودا ولا يعبد إلا بما شرع، ومن ثم لا بد وأن يرسل من يبين له شرعه للناس ويدعوهم إليه. وكونه سبحانه وتعالى الرب الذي يخلق عباده ويرزقهم ويتلطف بهم جل وعلا، كونه كذلك لا بد وأن يرسل إليهم هؤلاء الرسل، لكون الرب الذي يرب عباده وينميهم ويحافظ عليهم ويرزقهم ويقوي أبدانهم من باب الأولى، أن يبين يعني أن يصلحهم في الدنيا من باب الأولى، أن يكون مرسلا لهم من يصلحهم في الآخرة ومن يرفع درجتهم عنده سبحانه وتعالى. ولذلك كان من معاني الرب إرسال الرسل تحقيقا لهذا المعنى من معاني الربوبية. وكذلك في قوله مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء الذي يدين فيه الناس على أعمالهم إن كانوا مؤمنين أو كفارا، فإنه إنما يحاسبهم سبحانه وتعالى على ما أرسل إليهم من الرسل، كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد حينئذ إن كان سيجمعهم ليوم الدين ليحاسبهم، فلا بد أن يكون قد أرسل إليهم الرسول الذي يبين لهم على ما سيحاسبون وبما سيؤاخذون من أوامر الله تعالى التي ستكون موضع المناقشة والحساب والجزاء والعقاب. وكذلك من أدلة إثبات النبوات والرسل قوله تعالى إياك نعبد بما نعبد، إنه قد وضع في الفطر السليمة أنهم يقبلون على الله تعالى ويدعونه وكذا وكذا، ولكن تفاصيل ما يحب من العبادة، ولكن تفاصيل ما يحب من المعاملة والأخلاق وكل ذلك الذي جاءت به الرسل لا يعرف إلا عن طريقهم، لا يعرف من الله تعالى كيف تعبده إلا بما قد أمرك به سبحانه وتعالى وأخلصت فيه له. فكيف تعرف الإخلاص وطريق التعبد لله جل وعلا إلا عن طريق رسله الذين أرسلهم؟ فكانت دليلا كذلك على إرسال الرسل. ننتقل إلى معنى آخر من معاني التدبر. قد قرأنا الفاتحة إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ثم جاء قوله بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. ونحن نشير إلى المعنى الذي كان ينبغي أن يكون من الآخر ليس من الأول في سيرنا الذي سرنا فيه الآن، وهو هذا الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يدعوه به وأن يوفقهم إليه وأن يثبتهم عليه، فقال اهدنا الصراط المستقيم. وانظر إلى هذا المعنى، وهو الهداية التي بينها الله تعالى في كتابه لما أمر المؤمنين بقولهم ذلك بأن يدعوا ربهم بالهداية. كان السؤال: إن كانوا مؤمنين أو متقين فلماذا يطلبون الهداية؟ وإن الهداية في كلام الله تعالى هدايتان: هداية الطريق وهداية التوفيق. بمعنى أن الله تبارك وتعالى هدى الناس جميعا إليه، بمعنى أنه سبحانه وتعالى بيّن لهم الطريق إليه وبيّن لهم السبيل وأضاءه لهم وأنزل الكتب وأرسل الرسل، فلم يكن لأحد بعد ذلك حجة. هذه الهداية التي يقول فيها المولى سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ثم في الآيات الأخرى قال له: لا، إنك لا تهدي من أحببت، فدل على وجود هداية أخرى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. هذه الهداية العامة، هداية التي يبين بها طريق الله تعالى والتي يبين بها للناس كلهم الحق من الضلال والخطأ من الصواب وطريق الله الوصول إليه، ويبين لهم جزاءهم عند ورودهم على الله تعالى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما الهداية التي نفاها عنه في قوله إنك لا تهدي من أحببت، وهي الهداية الخاصة، هداية التوفيق، هي وضع الإيمان في قلوب المؤمنين وتزيينه لهم وتحبيبهم فيه وتحبيبهم إياه، وهي لله وحده سبحانه وتعالى اختصاصا بمن اختصه من أهل من عباده سبحانه وتعالى، توفيقا لهم ومحبة لهم وعونا لهم جل وعلا. ولكن إذا كانوا كذلك، ومع ذلك لما كانوا كذلك أمرهم بأن يدعوا الله تعالى بالهداية، لأن هداية التوفيق هذه درجات. إن الهداية التامة إنما تكتمل بأن يفعل المؤمنون كل الأوامر وأن ينتهوا عند كل النواهي. فمن الذي انتهى وأتمر بكل الأوامر وانتهى عن كل النواهي؟ إذن فهو في حاجة إلى أن يدعو الله تعالى بالهداية ليتمم له ما نقص من أوامره، وليتمم له كذلك ما وقع فيه من مخالفة الرب سبحانه وتعالى. هذه الأولى التي تستدعي طلب الهداية. والثانية أن كل ما علمناه من دين الله تعالى أن الهداية إنما هي من العلم والعمل، فكلما علمناه من دين الله تعالى هل قام به الناس؟ كلا، فهم ناقصون عما تعلموا وناقصون بما جهلوا من العلم والعمل في طريق الله تعالى، فيدعون الله تعالى أن يتمم عليهم الهداية بأن يعملوا بما لم يعلموا وأن يتعلموا ما لم يتعلموا حتى يعملوا بذلك كله. فهم قد جهلوا أمورا لم يعلموها يدعون الله تعالى أن يهديهم إليها، وتركوا أمورا لم يعملوها يدعون الله تعالى أن يعينهم على العمل بها، ثم إنهم مقصرون في كل ذلك. فإن أتموا الهداية كلها فهم يدعون الله تعالى أن يثبتهم على هذه الهداية، كما في حال النبي صلى الله عليه وسلم والمتقين الأبرار، إنهم إن كانوا هداة مهتدين فإنهم يدعون الله تعالى بالهداية، أي بمزيد الهداية أو بمزيد التثبيت على تلك الهداية إلى أن يلاقوا ربهم. وهذا لم يكن عبثا إذن أن يقول المؤمن في صلاته في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، حتى يعلم ضرورته إلى الله تعالى وافتقاره إليه في كل وقت، أن يكون من الممنون عليهم ممن من الله تعالى عليهم بفتح أبواب الهداية لهم أو تثبيتهم على ما هم فيه من الهداية أو زيادتهم من تلك الهداية أو زيادتهم من تلك الهداية. وإن الصراط المستقيم هو صراط الله تعالى الذي يقول فيه المولى جل وعلا: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأن الصراط المستقيم هو أقصر الطرق الموصلة إلى الله تعالى، وإنه لا صراط غيره. قال: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فأفرد الصراط وعدد السبل الضلال. ومن ثم كان لزاما على المؤمن أن يدعو ربه بذلك، وأن يسلك الطريق إليه، وأن يستعين بالله على أن يوفقه لأن يسير في هذا الطريق الموصل إلى الله تعالى، إذ لا طريق غيره. لما؟ لأن الطرق غيره هي طرق الضالين وطرق المغضوب عليهم. لذلك قال: صراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم والضالون، إن قلنا اليهود والنصارى نعم قد فسرت بذلك، ولكنها أعم، لأن الكمال والهداية إلى الصراط المستقيم إنما تتلخص في العلم والعمل الذي قلناه في بداية الكلام في الربانية، العلم والعمل والتزكية بذلك العلم والعمل. فإن تحقق العلم والعمل والتزكية التي تكلمنا عليها كان هذا صراط الله، كان هذا صراط الله المستقيم. وإلا فإن علموا ولم يعملوا كانوا من المغضوب عليهم، وإن عملوا على الجهل كانوا من الضالين. وإن هؤلاء وهؤلاء، يعني الضالون مغضوب عليهم والمغضوب عليهم ضالون أيضا، ولكن قد اختص المغضوب عليهم بهؤلاء اليهود كما ذكر الله تعالى عنهم: جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، في قوله: قل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، مغضوب عليهم. هؤلاء لكونهم علموا فلم يعملوا. نحن نتدارس اليوم وشيئا قليلا من التدبر، ليس هذا هو التدبر الذي مقصدنا، ولكن لا بد قبل التدبر أن نشير إلى هذه الوجوه من تلك المعاني التي تبينها كلمات الله المضيئة. وأما أولئك فقال فيهم، أي النصارى، في قوله سبحانه وتعالى: ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. في قوله تعالى في بداية الآية: لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهؤلاء اختصوا بذلك وهؤلاء اختصوا بذلك، وكلاهما ملعون ومغضوب عليه وضال. وما كان الله جل وعلا ليذكر ذلك إلا لينبه المؤمنين على هذا الحال الذي لا ينبغي أن يصلوا إليه ولا يجوز لهم أن يطرقوه. فإن العلم والعمل لا بد وأن يستدعي التزكية التي يسيرون بها إلى الله ليكونوا ربانيين بما كانوا يعلمون الكتاب وبما كانوا يدرسون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما زلنا نختصر اختصارا شديدا يكاد أن يكون مخلا، بل هو مخل لأن هذه المعاني أكثر من أن يحاط بها في هذا الكلام. ونصل إلى ذلك القول، نريد أن نشير إلى أمرين سريعين في قوله صراط الذين أنعمت عليهم. والأول هو أن الله جل وعلا بعد أن أثنى عليه المؤمنون بكونه الرب ورب العالمين، وهو الله وهو الرحمن وهو ملك وهو ملك يوم الدين، إذا بهم بعد هذا الثناء يذكرون أنهم لا يعبدون إلا هو ولا يستعينون إلا به، فقدم أمرين قبل الدعاء بقوله اهدنا الصراط المستقيم. والأمران هما حمد الله تعالى وتنزيهه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والأمر الثاني وهو التعبد له والاستعانة سبحانه وتعالى. فكان مناسبا أن يدعو الناس ربهم بأن يهديهم بعد أن توسلوا إليه بأسمائه وصفاته، وبعد أن توسلوا إليه بالعمل الصالح والاستعانة، وبعد أن مجدوا ربهم وأثنوا عليه ثم قدموا له العمل الصالح والاستعانة به، في ذلك إذا بهم يتوسلون بذلك، وهو أعظم أنواع التوسل، وهو التوسل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهو التوسل بالتعبد إليه والاستعانة به والتوكل عليه، أن يتوسلوا إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبما يستطيعون من مزيد التعبد والاستعانة والتجرد والإخلاص والصدق له في ذلك، أن يدعوه سبحانه وتعالى أن يهديهم. لذلك كان من الأسماء الحسنى أو مما يدعونه الاسم الأعظم لله تعالى، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأسألك أنت الحنان أنت المنان بديع السماوات والأرض لك الحمد، كما يذكر في الاسم الثاني في الحديث الثاني. فهذان الاسمان من أسماء الله تعالى ومن الحمد له جل وعلا. قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فتضمنت هذه الآيات تلك الأسماء الحسنى أو تلك الأسماء العظيمة لله تعالى التي بها يستجيب الدعاء، ثم بعد ذلك التعبد الذي هو ينبغي أن يكون طريق المؤمنين لأن يتوسلوا إلى الله تعالى بأن يفك عليهم ما هم فيه، وإن أعظم ما يتوسلون به إلى الله تعالى ما أعظم ما يتوسلون إلى الله تعالى أن يعطيهم هو الصراط المستقيم. فكان لزاما على المؤمنين أن ينظروا في ذلك، وأن الهداية لا تأتي إلا بذلك، بهذه الأسماء الحسنى ومعرفتها ومعرفة الرب والتوسل إليه بها، ومعرفة طريق التعبد والإخلاص لله تعالى، وادخار هذه الأعمال الصالحة لتكون سببا لأن يهديهم الله جل وعلا. وإن كلمة أخرى في قوله أنعمت عليهم، إنهم يدعون الله تعالى بأن يوفقهم إلى هذا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ليس أي صراط. لماذا؟ إن هذا الصراط الذي يسير عليه المؤمنون الذين قد توسلوا إلى الله وارتبطت قلوبهم به وتعلقت آمالهم بالله جل وعلا، فانطلقت هذه القلوب وهذه الأبدان في التعبد له ورفع رايته جل وعلا. هذه القلوب إنما هي كما يقول العلماء يسيرون في طريق قد تنكب عنه كثير، يسيرون في طريق لا يسير فيه إلا القليل، كما ذكر الله تعالى في قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، أو في قوله وقليل من عبادي الشكور. فهذا الطريق لا يطرقه ولا يسلكه ناس كثير، بل هو قلة. وهذه القلة التي تسلك هذا الطريق تستوحش من القلة وتستوحش من سيرها، وهي منفردة عن بقية الناس. ومن ثم فإن الله جل وعلا ألهمهم وأمرهم أن يدعوه بأن يكونوا رفقاء الذين أنعم عليهم، ليعوضهم ذلك تلك الوحشة في هذا الطريق، فيبين لهم أن سلفهم في هذا الطريق الذي يسيرون عليه لا يستوحشون، الذي يسيرون عليه وهم مطمئنون، الذي يسيرون عليه وهم في سكينة وتؤدى إلى الله جل وعلا، غير مضطربين ولا قلقين ولا خائفين، هو صراط الذين أنعمت عليهم كما أمر الله جل وعلا أن يدعو. وصراط الذين أنعمت عليهم صراط المنعم عليهم، كما قال تعالى الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالمنعم عليهم الذين يسيرون أمامك، الذين لا تستوحش بهم بل تستأنس القلوب بهم وتسير وراءهم وتهتدي بهديهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فهم أدلتك وسلفك وصحابتك ورفيقك في سيرك. لا تستوحش حينئذ من قلة السالكين، بل أنت تستوحش من كثرة الهالكين، فتسلك سبل الهداية ولو قل سالكها، ولا تستكسر سالك سبل الضلال فهم هالكون. ولذلك قال الله تبارك وتعالى أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هؤلاء هم المنعم عليهم، هؤلاء هم أدلتك التي تسير وراءها، هؤلاء هم رفقاؤك الذين تستأنس بهم وتسير على صراطهم. ذلك صراطهم لا صراط غيره، ذلك طريقهم لا طريق غيره، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تلك إشارات خاطفة لتلك المعاني، على الله سبحانه وتعالى أن تكون فاتحة الخير لهذا الدرس من التدبر والتفهم والتبصر، من التعلم والتعليم والمدارسة لكلام الله، ليكون سبيل التزكية يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا شفاء ولنا نورا ولنا رحمة ولنا هدى يا رب العالمين. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحم عبادك وبلادك، اللهم ارفع البلاء النازل، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا